حط صوتا يا المرشية. كان حشولة يلدي والنخ كلتا يتحرد النشاطي كجرانا واللي جلن إسياتهم تمحسد زوارا كوا وري دوا أي غري دوا وري دوا أي غري دوا ونسمى ذي كجرانا واللي جلن إسياتهم تمحسد جلوك نوا حباب اللي ضدضد ولا تمازير هذا وما تنكوا وري دوا أي غري دوا وري دوا أي غري دوا ويخسل فريد ونسان كتن تزريد لهنا قدوني تيجاتا وكدار نغاوا لكن نوا وري دوا أي غري دوا وري دوا أي غري دوا أوري دوا يا غري دوا اللي جلن اتصيتون ومحسدش لكن نوا وري دوا أي غري